ليش؟ يعني أنا استغرب. ليه ما بين استغرب؟ هذا الحكم معروف انه ضد الحديث. كان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة في حديث أحرورية أنت. أما هذا كلام غريب إلا إذا كان له ما قبل ما بعد ما أدري. أيضا ترى